إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس التاسع والثمانين من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا يزال الكلام حول عقيدة القدر، الإيمان بالقضاء والقدر كما هو الأصل السادس من أصول الإيمان، كما جاء في حديث جبريل الطويل. يقول الإمام الشارح: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. هذا الحديث سبق وأن تناولناه في الاستدلال سابقا، وذكرنا من خرجه من أهل العلم. وهذا الحديث من الأحاديث العجيبة العظيمة التي تبين جلال التوحيد وعظمة التوحيد، ولقد تناوله الإمام ابن قيم الجوزية بالشرح في كتابه النفيس شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. ومنه اختصر شارحنا هذا الكلام الذي سينقله، وهذا الفصل كله منقول من كلام الإمام ابن القيم، سواء في كتابه شفاء العليل أو في كتابه الآخر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ونقرأ كلام الشارح حتى نقف على حقيقة ما ذكرنا. بعد أن ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات في القرآن وفي صحيح السنة المطهرة. فما أثبته القرآن قلنا به، وما أثبتته السنة المطهرة قلنا به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فنسب الرضا لله كصفة من صفاته، ونسب السخط لله تعالى كصفة من صفاته، ثم قال: وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. فأثبت المعافاة كفعل من أفعال الله يترتب على الصفة التي هي الرضا، فإن رضي عافى. وأثبت العقوبة كفعل وليست كصفة. خدوا بالكم، المعافاة ليست صفة من صفات الله ولا العقوبة، ولذلك لا يسمى الله معاقبا، فليست العقوبة صفة من صفاته، وإنما العقوبة فعل من أفعال الله كأثر من آثار السخط والغضب، والمعافاة فعل من أفعال الله كأثر من آثار الرضا. واضح؟ فأقول فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، يستعيذ بأثبت الصفتين ولكن يستعيذ بصفة من صفة أخرى، ويستعيذ بفعل من فعل آخر، والصفتان كلتاهما لمن؟ لله. والفعلان كلاهما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فاستعاذ بصفة من صفات الله، استعاذ بها منها، استعاذ بصفة من صفة أخرى، ولذلك تأتي في آخر الحديث يقول وأعوذ بك منك، يستعيذ بالله من الله. والكلام ده في تفصيل لدقائق التوحيد حتى يكون الإنسان موحدا يفهم عظمة التوحيد. ونقرأ الكلام. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. الأول اللي هو إيه؟ الرضا والسخط للصفة، والثاني لأثرها المرتب عليها، أثر الصفة الذي يترتب عليها الإيه؟ المعافاة تترتب على الرضا، والعقوبة تترتب على السخط، والثاني لأثرها المرتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، لأن الصفة تقوم بالموصوف، الصفة تقوم بالموصوف، فالله الذي يتصف بها، والفعل يقوم بالفعل، مش كده ولا لا؟ ولذلك ربط كل ذلك بمن؟ بذات الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. المعافاة والعقوبة كله يرجع إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، ما أعوذ منه، أنا أستعيذ من كذا، أي شيء يقع شر أو ضر يمس الإنسان، هذا لم يقع إلا بمشيئة الله وإرادته، الإرادة الإيه؟ الكونية. يبقى دي توكيد، ما تجيش تقول بمشيئتك وإرادتك، المشيئة غير الإرادة، لا، بمشيئتك وإرادتك يقصد الإيه؟ المشيئة اللي هي الإرادة الكونية. واضح الكلام؟ لأن كل شيء يقع في الكون لا يكون إلا بإيه؟ بمشيئة الله وبإرادة الله سبحانه. وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، يبقى ما أستعيذ منه وقع بالمشيئة والإرادة، وما أستعيذ به ها هو من صفات الله ومن أفعال الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى بك منك، لأنه كله وقع بإيه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى، سواء المستعذ به أو المستعذ إيه؟ منه. فبدأ الأمر من الله وانتهى إلى الله سبحانه وتعالى. فقال فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، عياذي واستعاذتي تكون بك منك. ليه؟ فقل فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، انا استعيذ بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون، وهذا الذي هو كائن لا يكون الا بحولك وقوتك وعقلك وحكمتك. فاستعيذ، خد بالك، وحد الحول والقوه، لانه لا حول في الكون ولا قوه الا ايه؟ بالله. وقلنا ان معنى في درس التفسير بالامس ان معنى، قلنا ان معنى قول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول يعني لا ايه؟ لا تحول من حال الى حال، ولا من مقام الى مقام، ولا من مكان الى مكان، الا بالله عز وجل. ولا قوة على هذا التحول الا بايه؟ الا بالله. فالحول كله من الله سبحانه، والقوة كلها مستمدة منه سبحانه، وكل شيء واقع في الكون بمشيئته عز وجل. واضح؟ فهنا يقول فعياذي بك منك. ليه؟ فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، لان الرحمة سبقت الايه؟ الغضب، وسبق العفو الانتقام. ولذلك لو وقع شيء لنا مضر فهذا يكون بعدل الله وحكمته، بالعدل وبالحكمة وقعت الايه؟ الامور المضرة، لاننا نحن الذين نستحق هذه العقوبة. فنستعيذ بحوله وقوتك ورحمتك، نقول يا رب برحمتك ارفع عنا ما انزلته علينا واستحققناه بذنوبنا وكان واسعا بعدلك وحكمتك. فكل شيء يقع في الكون، وهذا الشيء قد يكون عقوبة فهو بالعدل، الله لا يظلم مثقال ذرة، فيقع بالعدل وبالحكمة. وحينما ندعو بالايه؟ بالرحمة وباللطف، ان يرحمنا وان يلطف بنا سبحانه وتعالى. فسبقت رحمته غضبه، والغضب حينما يأتي اثره وهو العقوبة يكون عدلا ام لا؟ عدلا. عدلا يقع العقاب عدلا، فاحنا بنطلب ايه؟ تقديم الرحمة، مش كده ولا لا؟ لان الله قد سبقت رحمتي ايه؟ غضبا. فيقول تعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. يبقى بستعيذ بايه؟ بحول الله وبقوة الله وبرحمة الله مما يكون ويقع بنا. طب هذا الذي يكون وقع بنا وقع بحوله برضه وقوته وعدله وحكمته. واضح الكلام؟ واضح ذكر الصفات والاسماء. قال فلا استعيذ بغيرك من غيرك، انا لا استعيذ بغيرك من غيرك، ولا استعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل كله واقع في الكون بمشيئة الله تعالى، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعاني والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفة عبوديته. واضح الكلام؟ ولذلك قلت لكم إن الإمام ابن القيم شرح الحديث بتوسع في كتاب شفاء العليم، وهنا اختصر القول ونقل لبابه الإمام الشارح هنا، يدلل على أن كل شيء واقع في الكون بمشيئة الله قدر، وأنت أي شيء يحدث بتقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل، وتقول إيه؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء يقع في الكون يقع بمشيئة ربنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته ما يقع بها بعدله وبحكمته. مش كده؟ ولكن رحمته سبحانه وتعالى التي تسبق غضبه يرفع الله عز وجل ما بنا برحمته سبحانه. ولذلك يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي اليهم اجلهم. ويقول سبحانه كذلك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. يبقى لو اخذنا بعدله سبحانه لما بقي على وجه الارض ايه؟ من طائر يطير بجناحين او دابة تدب على هذه الارض. لو اخذنا بعدله، وانما الرحمة سابقة دائما لغضب الله سبحانه وتعالى. فكيف يريد الله امرا مش احنا فرقنا في الدرس الماضي بين ايه؟ بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. فقلنا ان الله سبحانه وتعالى ما شرعه ما امر به فهو يحبه ويرضى عنه، وما حرمه فهو يبغضه سبحانه وتعالى ولا يرضى به ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم. يبقى الشكر والايمان والطاعة الله يرضى عنها، اما المعصية والكفر كرب اليكم الكفر والفسوق والعصية. وقال بعد ان عدد المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال واضاعة المال كرهها الله عز وجل. وقال ان الله يحب ان تؤتى رؤوسه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره ان تؤتى ايه معاصيه، مش كده ولا لا؟ يبقى المعاصي مكروهة لله والطاعات محببة لله، الايمان وكل اعمال الايمان وشعب الايمان محبوبة لله، والكفر وجميع شعب الكفر من المعاصي وغيرها مكروهة مبغوضة لمين؟ لله عز وجل. ولكن لا يقع شرك في الكون الا بايه؟ برضا الله ولا بمشيئة الله؟ لا بالمشيئة. فهناك اشياء تقع في الكون يرضاها، وهناك اشياء تقع في الكون ايه يكرهها، ومع ذلك لا يقع شيء الا بمشيئته. فجاء السؤال التالي، فان قيل كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ كيف يريد ويشاء؟ يعني الارادة هنا ايه؟ ارادة ايه؟ قولوا شرعية كونية. قول لك كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ طالما يريد ولا يحب ولا يرضى يبقى ايه؟ كون. مش لو شرع يبقى لازم يحب ويرضى، لا يشرع الا ما يرضاه ويحبه. صح. كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاء ويكون وهو لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يجتمع ارادته له وبغضه وكراهته؟ يبقى بيكرهه وبيبغضه وعلاقة الكون له. تنفع دي؟ هذه ما هو السؤال هنا بيقول لك طب ازاي اذا كنتم بتقولوا لا يرضى لعباده الكفر، يبقى ما بيرضاش عن الكفر، فكيف وقع الكفر في كونه وشاءه كونا؟ مش كده؟ مش هو ده السؤال؟ واضح السؤال الاول ولا قبل ما نقرا الاجابه السؤال؟ احنا فرقنا بين المشيئه الكونيه وبين الاراده الايه؟ الشرعية. فالإرادة الشرعية لا يريد إلا ما يحبه شرع، أما الذي حرمه فلا يريده لأنه يبغضه. لكن في الكون من ناحية الكونية لا يقع في الكون إلا إيه؟ إلا ما يشاء. سواء بقى كل اللي وقع في، طب ما في الكون كل شيء وقع في الكون بمشيئة الله، طب ما في الكون أشياء يبغضها وأشياء إيه؟ إبليس ربنا شاءه كونا ولا لا؟ شاءه كونا، والا لما خلق. شو الخلق؟ هل جاء ابليس الى الكون غضبا عن ربنا؟ خلقه الله. طيب وجود ابليس ووجود اباليسه الانس والجن الموجودين، من الذي خلقهم؟ الله. وعشان يخلقهم لابد يخلقهم بعد ايه؟ بعد المشيئه. مش درجات القدر اربعه؟ مربه علم كتابه مشيئه خلق. يبقى عشان يخلق الكفار ويخلق ابليس ويخلق الشر لابد ان يكون ايه؟ شاءه. دي المشيئة الكونية. لكن ربنا يحبه؟ لا. يبقى الارادة بقى الشرعية اللي هي المحبوبات، يحب ربنا الايمان ويبغض الكفر، يحب ربنا الطاعة ويبغض الايه؟ المعصية. القرآن موجود والفطرة بيقول هذا الكلام. فالسؤال كيف يريد الله امرا؟ يبقى يريد امرا ايه؟ كائنا يعني من الناحيه الكونيه. ولا يرضاه ولا يحبه. وكيف يشاء ويكونه يعني يخلقه. وكيف يجتمع ارادته له وبغضه وكراهته؟ كيف يجتمعان؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرق فرقا. هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا، وتباينت طرقهم واقوالهم. تباينت يعني ايه؟ اختلفت. من التباين الاختلاف والتفرق، وتباينت طرقهم واقوى الطرق، وعلى رأس كل طريق ايه شيطان يدعو اليه. فالطرق اختلفت والاقوال، فصار كل فريق في طريقه، وسلم اهل السنة لربهم تعالى، فكان طريقهم ايه الصراط المستقيم. فهذا هو الذي اختلف الناس فيه وافترقوا لاجله فرقا. ولا تعلم ان المراد نوعان، انت بتقول ايه كيف يريد امرا ولا يرضاه ولا يحبه، قال لان المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. هنا بيتكلم القضية قضية عامة، ما تكلمش عن الله فقط، ولكن بعام، يعني أنت قد تريد شيئا لذاته وقد تريد شيئا لا لذاته. إزاي؟ في حاجة أنت عاوزها وبتقصدها نظرا لأنك تريدها هي بالذات، مش كده ولا لا؟ فإرادتك لها، إرادتك للشيء ده هو ده الغاية والمقصود. زي ما يكون الإنسان عاوز أولاد، عاوز تجيب أولاد وعاوز تتزوج، أنت بتتزوج من أجل إيه؟ الزواج نفسه، وبتخلف أولاد ليه؟ من أجل الأولاد نفسهم. يبقى الزوجة غاية في حد ذاتها بالنسبة لك، صح ولا لا؟ والأولاد في حد ذاتهم غاية بالنسبة لك ولا لا؟ مش كده؟ لكن أحيانا بتعمل أعمال معينة، والعمل ده أنت تريده وعاوز تسافر مشوار معين، السفرية دي أنت بتكرهها، مش كل سفر بتسافر بتكون بتحبه، ولكن لأن السفرية دي هيترتب عليها خير بالنسبة لك، لكن انت كاره السفرية دي وبتخاف تركب الطيارة، واخد بالك ولا؟ او تخاف تركب المركب وتبقى ماشي مرعوب وتقول انا ايه اللي ركبني الطيارة دي؟ لو جيت اسألك اقول لك الطيارة في حد ذاتها مرادة، تقول لي ابدا ولا كنت نفسي اركبها. اقول لك طب بكتاب ايه؟ تقول لي ايه المضطر يركب الصعب، مش كده ولا لا؟ المضطر يركب الصعب. فالطائرة وركوبك لها لو انت بتخاف منها، في ناس بتحب وتتفسح تركب الطائرة، لكن هو الانسان اللي بيخاف مثلا منها، الطائرة دي بالنسبة له او السفرية اللي في البحر هو مش قاصدها لذاتها، ده قاصدها علشان يجيب حاجات معينة ويروح مثلا يشتغل في بلد ويجيب فلوس عشان يتزوج، مش كده ولا لا؟ يبقى السفرية ما كانتش مقصودة لذاتها. ولو انت جيت قلت له الفلوس اهي اللي انت سرقت تجيبها، يقول لك الحمد لله، لا انا عايز السفريه دي ولا عايز الركوبه دي من الاساس. يبقى الركوبه دي ما كانت هو عرضها، لكن اراد حبا فيها، لا دي كانت وسيله، فالوسيله ما لهاش حكم الغايه هنا، ما بيحبهاش. زي برضو ايه؟ انسان مريض يجوا يقولوا له انت لازم تعمل عمليه، يسعى يعمل العمليه وممكن يسافر عشان يعمل العمليه، هو يريد ان يعمل العمليه ولا لا؟ ولو قالوا له العمليه اتاجلت يزعل، لانه عايز ايه؟ يشفى من المرض. يبقى العمليه دي في حد ذاتها بالنسبه له تعتبر محبوبه؟ لا، لكن مرابه يريدها لكن ما بيحبهاش، ويتمنى ان يشفى من غيرها، ولو شفى من غير العمليه هيقول الحمد لله اللي جت من ايه؟ من باب اخر، لكن هو مش عايز يعمل العمليه، مش كده ولا لا؟ كذلك الدواء، تيجي تشرب دواء، الدواء انت بتشربه مر، انت لا تريد الدواء لنفسك، لكن انت بتشربه علشان تشفى. يبقى في احيانا انت كبشر تريد شيئا ولا تحبه، صح ولا غلط؟ ليس كل شيء تريده وعاوزه تبقى بتحبه، وليس كل شيء تفعله تكون بتحبه، تمام ولا لا؟ يبقى اقتنعت بالمساله دي وبالقاعده دي بالنسبه لعموم البشر. يبقى وارد بقى من الناحية العقلية ومقتنع بيها، انت مقتنع بان الارادة قد تجتمع مع الكراهية ولا لا؟ اريد شيئا واكرهه، يقول لك طب ما انت بتكرهه بتريده ليه؟ لانه مش بالنسبة لي مطلوب لذاته، ده مطلوب لغيره، هترتب عليه شيء محبوب ليا، وممكن تفوت شيء محبوب ليك من اجل تفوت شيء محبوب بتحبه علشان تحصل على محبوب احسن منه، لان الحب درجات. فممكن شيء انت عاوز توصله تضحي بشيء محبوب من اجله، صح ولا غلط؟ احيانا انت ممكن يضحي براحة باله ويضحي بالراحة. الراحة بالنسبة للانسان واللذة والاجازة ممكن تكون امور محبوبة، والفلوس بيحبها، مش كده؟ وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما، بتضحي بالمحبوب ده للحصول على محبوب احسن منه، مش كده ولا لا؟ لانك عاوز تحصل على شيء احسن منه، فتضحي احيانا بمحبوب من اجل محبوب اخر، فتفوت على نفسك مصلحة من اجل مصلحة احسن، صح ولا لا؟ وتفوت على نفسك لذة من اجل لذة اعظم. ده حتى المؤمن بيضيع لذات كثيرة من اجل الحصول على اللذة الاعظم اللي هي ايه؟ رضا الله عز وجل حتى يدخل الجنة، مش كده ولا لا؟ وذلك يضحي الانسان بماله ويضحي ممكن بنفسه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، القتال مكروه، لكن المؤمن يحرص عليه من اجل القتال ولا من اجل الوهر القتال؟ من اجل اما النصر ورفع راية لا اله الا الله من قتل لتكون كلمة الله العليا، او ان يقع في المعركة شهيدا في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. حتى بالنسبة للنساء قال الله تعالى في قضية الزوجات، فقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى في خير كثير من وراء هذه المكروه، يبقى في تفويت مصلحة يفوتها الإنسان للحصول على مصلحة أكثر، ويفوت محبوبا من أجل الحصول على محبوب أكثر. ومن الممكن أن يأتي بأمر فيه مضاد عليه أو مضغوط بالنسبة له أو مكروه من أجل إيه؟ تحصيل غاية أعظم منه، فهو ليس مطلوبا لإيه؟ لذات. فاجتمع هنا أن يريد الإنسان شيئا ويبغضه في نفس الوقت، بأريده لكن بكرهه لأني هحصل من وراء أمر أحسن منه، واخد بالك ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره، يعني وسيلة. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، محبوب لذاته هو ولأن فيه خير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، من حيث نفسه وذاته مكروه، مراد له لكن أنا عاوزه من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغض وإرادته ولا يتنافيان. واضح الكلام؟ لماذا لا يتنافيان؟ قال لاختلاف متعلقهما، لأن الجهة منفكة، أنا أريد لشيء وأبغض لشيء آخر، فالاثنين ما اجتمعوش على حاجة، ما بأريدوش وأبغض من نفس الجهة، لا، أنا أريد لأنه وسيلة إلى محبوب وأبغض لذاته، فبغضي له لذاته وإرادتي لا له لا لذاتي بل لأنه وسيلة. وضحت؟ عرفت معنى كلمة الاختلاف متعلقهما؟ اختلاف التعلق، فالإرادة تعلقت بإيه؟ أردته كوسيلة لا لذاتي، مش كده؟ أردته لإيه؟ كوسيلة لا لذاتي، وكرهته لذاته لا كوسيلة، فاختلف المتعلق. فهمتوا كلمة؟ أنا عايزين نبقى الكلام اللي بنقرأه إيه؟ فاهمينه. يقول فيجتمع فيه الأمران، اجتمع الأمران البغض والإرادة ولا يتنافيان. لماذا؟ لاختلاف متعلقهما. عرفت يعني إيه الاختلاف المتعلق؟ يعني أنا أردته لا لذاته وكرهته لذاته. واخد فالجهل منفكه لان كرهته لذاته واردته لذاتي ما تجيش. كرهته لذاته واردته لذاته ما تجيش. يبقى في تناقض صح ولا غلط؟ لكن اردته كوسيله لا لذاته وكرهته لذاته صح. والمثل زي ما قلت لك العمليه الجراحيه انا احبها لذاتها ولكن احبها لايه؟ لانها تؤدي الى الشفاء. واضح؟ نعم. قال وهذا كالدواء الكريه اذا علم المتناول له ان فيه شفاء وقطع العضو المتآكل وقطع العضو المتآكل اعاذنا الله واياه. اذا علم ان في قطعه بقاء جسده وكقطع المسافه الشاقه السفر يعني اذا علم انها توصل الى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب. الانسان العاقل بيكتفي في ان يؤثر المكروه ويريد المكروه مش باليقين لا بالظن الغالب. ولعمل العمليه الجراحيه عنده يقين انها يشفى ابدا ده ممكن يموت في العمليه مش كده ولا لا؟ واللي قطع المسافه في السفر من اجل الحصول على مثلا فرصه عمل او ما شكل ذلك ما ممكن يموت في الطريق. هل هو عنده يقين انه وممكن يروح يجد اي باب من الابواب تغلق في وجهه؟ لكن الانسان بيعمل بالايه؟ بالايه؟ صحصحه. انا الكلام انجليزي ولا ايه؟ صحصحه عرفتونا كده ان انتوا معانا. ماشي. يقول بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته فكيف ب يبقى هنا ضربنا المثل بالبشر. لكن بقى هنتكلم قال ايه؟ فكيف بمن لا يخفى عليه خافيه؟ يبقى هنا احنا الامثله دي ما بنضربهاش لله. فلا تضربوا لله الامثال. احنا بنضرب الامثال دي لمين؟ لينا احنا عشان نفهم بس. وبعد ما فهمنا نبدا بقى نفهم النصوص القرانيه والنبويه. يبقى بنصحصح عقلنا وبنقيس الشاهد على الغائب ده بالنسبه لنا احنا عشان لما نفهم كيف يجتمع الشيء الذي نريده ونبغضه في نفس الوقت في انها تجتمع نعم من الناحيه العقليه. ايوه نبدا بقى نتكلم بقى عن ايه؟ عن الامر في صفات الله عز وجل. فعشان ما حدش يقول ده احنا بنضرب لله الامثال. لا نضرب لله الامثال ده بنضربها لمين؟ لنحن عشان احنا نفهم. لكن ربنا لا يضرب له الامثال مش كده؟ فلا تضربوا لله الامثال. فقال بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وان خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافيه سبحانه. قال فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته لاجل غيره. بس ده بالنسبه لنا احنا بنبقى ايه؟ وسيله علشان حاجه محبوبه بالنسبه لي علشان انا مريض علشان انا مسافر علشان عايز احصل فرصه. ده بالنسبه لنا احنا. لكن بقى بالنسبه الله يخلق سبحانه وتعالى اشياء يكرهها او يبغضها لانها تفضي الى محبوب لا لله سبحانه تحصل او تكون وسيله لايه؟ وسيله لغايه يحبها الله عز وجل من ايه؟ اظهار اثار صفاته العليا واسمائه الحسنى سبحانه وتعالى كما سيجيء. ويضرب الامثله بذلك من النصوص الشرعيه. يقول فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك ارادته لاجل غيره وكونه سببا الى امر هو احب اليه من فوته. يكون هذا الشيء المكروه الذي خلقه وشاءه سبحانه خلقه سبب لامر احب الى الله عز وجل من عالمه من ذلك. هيضرب المثل بابو الشر في الكون. ابو الشر كله في الكون مين؟ ابليس. قال من ذلك انه خلق ابليس الذي هو ماده لفساد الاديان والاعمال والاعتقادات والارادات. شوف ماده لفساد الدين والاعمال والاعتقادات والارادات والنيات وكل حاجه. وهو سبب لشقاوه كثير من العباد. وكذلك سبب لايه؟ لعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو إبليس يعني الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يقع في الكون مخالف للي بيحب ربنا وبيرضاه إبليس هو الذي يسعى فيه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، أمور محبوبة لله ترتبت على خلق إبليس، ووجودها أحب إليه من عدمها. فكان خلق إبليس وسيلة إلى إيه؟ إلى محبة عظيمة ستقع ترضي الله عز وجل. زي إيه؟ قال منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. أهو أمر جديد عليكم، تظهر للعباد قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، أخبث ذات وشر الذوات نفس إبليس أعاذنا الله وإياكم، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل عليه السلام. تصور خلق إبليس وخلق جبريل، شوف ده رمز لإيه؟ للنزاهة الشرف والجمال والكمال في الخلق والعظمة جبريل، وذاك والعياذ بالله أخبث الخبثات. فخلق المتضادات وبضدها تتضح الإيه؟ الأشياء. قال وهي فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير عن جبريل عليه. طبعا مادة كل خير جبريل مش اللي بينزل بالروح جبريل روح القدس الذي ينزل بإيه؟ بكلام الله سبحانه الذي يحيي الإيه؟ يحيي الإيه؟ يحيي القلوب. فقال وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا. التبارك للذي خلق جبريل وخلق إبليس، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرتي وعزتي وملكي وسلطاني، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفي وتدبيري، جعل هذا محل تصرفي وتدبيري وجعل ذاك محل تصرفي وتدبيره سبحانه وتعالى، لأنه يدبر الأمر. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمتي وكمال تصرفي وتدبير مملكتي. تصور لو كانت المملكة وكل الكون ده خير فقط، يبقى فيه تعطيل لبعض الايه؟ ها؟ لبعض الصفات، في صفات كثيرة تتعطل، وربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال والكمال في الصفات. قال فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمتي وكمال تصرفي وتدبير مملكتي. ومنها بعد ما اتكلم عن خلق إبليس، قال ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب. طبعا احنا لينا يعني ملاحظات هنا حول هذه الأسماء ونسبتها لإيه؟ لله سبحانه وتعالى. لكن هي صفات مش كده ولا لا؟ الأمر لن يختلف كثيرا لأنها صفات. القهار اسم ثابت، المنتقم ما لم يثبت، ولكن إن الله كما قال إيه؟ عزيز ذو انتقام، فأثبت صفة الانتقام له. أما الأسماء فنحن لا نثبت لله إلا ما أثبته نفسه في القرآن أو في السنة المتقدمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه. ولكن هذه الأسماء التي ذكرها الإمام نقلا عن ابن القيم رحمة الله عليه، هذه تعتبر صفات. مش صفات ولا لا؟ لا، لا ينكر أحد أنها صفات. القهر، الانتقام، العدل، إصابة بعض الخلق بالضرب والشديد العقاب والسريع الحساب وبالبطش الشديد والخاطب والمدل. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى، بعضها نسبة الأسماء وبعضها إيه؟ نسبة الصفات لله سبحانه. قال فإن هذه الأسماء والأفعال كمال. وخد بالك لما قالوا الأفعال فدل ذلك على أنه لا يعتد بها كلها كإيه؟ كأسماء. خد بالكم من دقة العلماء ودقة فهم الكلام. عشان بخرجش واحد يشنع على الإمام ابن القيم الذي نقل عنه الشارح هذا الكلام. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، كمال لابد من وجود متعلقها، متعلقها المتعلق ما يترتب عليه وتتعلق به. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء، صح ولا لا؟ يعني لو كان كل الناس كالملائكة ما فيش إبليس وما فيش جند إبليس، يبقى من أين القهر؟ أين الانتقام؟ مش كده ولا لا؟ أين سريع الحساب؟ أين شديد العقاب؟ أين ذي البطش الشديد؟ أين أين أين؟ كل ذلك لن يكون إلا إيه؟ إذا خلق الكون على هذه الإيه؟ الحال التي شاءها رب العباد سبحانه وتعالى. قال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعقله ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الاسباب المضطيه كابليس وغيره الى ظهور اثار هذه الاسماء لتعطلت هذه الحكم والفواكه. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. واضح الكلام؟ يبقى مقصود، مقصود من المقاصد العظمى ان يكون هناك مذنبون، صح ولا لا؟ وان يكون هناك عصاة، وان يكون هناك مستغفرون. لان هتستغفر ازاي لو لم تذنب؟ تتوب ازاي ان لم تذنب؟ تقع في الخطيئة فتتوب الى الله، فيكون هناك اثار اسم التواب، اثار اسم الغفور، اثار اسم الرحيم، مش كده ولا لا؟ فتسأله سبحانه. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الله عز وجل في الدعاء الذي علمه للسيدة عائشة حينما سألته بما تدعو في ليلة القدر قال ايه؟ قولي اللهم انك ايه؟ عفو تحب العفو فاعفو عنك. يبقى ربنا بيحب العفو، يحب العفو، فاعفو عن من؟ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. يبقى يعفو عن من ظلم، يعفو عن من اخطا، يعفو عن من وقع. يبقى لابد يكون وقوع في الخطيئة. يبقى عرفتم لما خلق ابليس، عرفتم لما كان الشر، لان الله يحب العفو سبحانه وتعالى، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلابد من الايه؟ من التوبه. طب وكيف تكون التوبه من لا شيء؟ لابد من وقوع الذنوب حتى يتوب الايه؟ ولذلك شوف التعبير لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل له. واضح؟ يقول يبقى ومنها ظهور اثار اسمائه المتضمنه. في الاول الاسماء القهريه، المره دي الاسماء المتضمنه للحلم والعفو والمغفره والستر والتجاوز عن الحق والعفو لمن شاء من العبيد سبحانه وتعالى. ومنها ظهور اثار اسماء الحكمه والخبره، الحكيم الخبير. فانه الحكيم الخبير الذي يضع الاشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. يبقى بيضع الأشياء في موضعها ولا لا؟ في موضعها. لأن الذي يضع الشيء في غير موضعه هو مين؟ الظالم. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فقال يضع الأشياء مواضعه للحكمة، وضع الشيء في موضعه اللائق به هي دي الايه؟ الحكمة. ولذلك يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعلم شيء والحكمة شيء آخر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب ايه؟ والحكمة. يعلم الكتاب ويعلم الايه؟ الحكمة. فالحكمة هي وضع الأشياء في موضعها اللائق بها. وربنا من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. كمال العلم وكمال الحكمة وكمال الخبرة، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه. يبقى ربنا عز وجل لا يعطي الرسالة لرجل فاسق، لا يعطي الرسالة لمسيلمة الكذاب، لا يعطي الرسالة سبحانه وتعالى لأسود العرب، لا يعطي الرسالة لرجل من الكافرين، وإنما يعطيها لمين؟ لمن هم يستحقون هذا الأمر. لو علم الله فيهم خيرا لآتاهم خيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى علم في بعض بني آدم أنهم أهل لأن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، فقال الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته. ولذلك قال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال فهو أعلم سبحانه حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصدق لقبولها. من اللي يصدق؟ وكمان مش يصدق للقبول بس، لا، ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصدق لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة. الأسباب المكروهة التي تفضي إلى غايات يحبها الله تعالى، لو قدر الله عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. واضح الكلام؟ واضح؟ يبقى نعيد الكلام مرة ثانية. يقول فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر. في شر من الحر نعم، لكن الخير اللي بيترتب على الشمس أكثر ولا لا؟ المطر قد يلحق بعض الناس من جرعها ضرر، ولكن الخير الذي يأتي من المطر كثير كثير كثير يعفى عن الأضرار التي تلحق من جراء هذا الخير العميم من وجود الشمس والمطر والرياح. ومنها من ضمن الحكم حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. طبعا الجهاد من جهاد السيف، بس الجهاد في كل جهاد، جهاد النفس مش كده ولا لا؟ جهاد الشيطان، جهاد العصاة، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، مش كده؟ كل ده الجهاد، عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الله تعالى، الأمور التي يحبها الله تعالى يؤثرها العبد، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. يبقى هو هنا ذكر ما ذكر، ومع ذلك تبقى حكم لا نعلمها. هو تفتكر ان دي الإجابة كلها؟ لا، يعني ربنا عز وجل خلق الشر أو خلق إبليس وخلق كذا من أجل الأمور دي بس، دي وحدها مش شوية، لكن هناك حكم عظيمة لا يعلمها إلا من؟ إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى. وبذلك قلنا القدر سره إيه؟ سر الله في خلق. يعني احنا بنحاول نفهم الحكم في ضوء الكتاب والسنة مش كده؟ ولكن هل كل شيء يصل اليه الانسان من حكمه الله سبحانه وتعالى؟ في حق يعني انت على سبيل المثال تقدر تقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الخليه الفلانيه او العضو الفلاني في الجسم ليه؟ تقدر تعرف انت مزايا العضو ده، واحيانا الاطباء نفسهم مش عارفين خلق ليه، لكن له حكمه ولا لا؟ حكم عظيمه علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول فإن قيل فهل كيف ده كل الكلام ده كان اجابه على سؤال ايه؟ كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاء ويكونه؟ وكيف يجتمع ارادته له وبغضه وكراهته؟ قلنا ليه؟ لانه يريد هذا الشيء لا لذاته الشيء المبغوض، وانما لانه يفضي الى وجود محبوب اعظم يحبه الله سبحانه وتعالى، وجود محبة اخرى. يبقى هو يراد لا لذاته ولكن لكونه ايه؟ وسيلة، وان كان هو لذاته مكروها مبغوضا. واضح الكلام؟ ترتب على ذلك سؤال اخر فقال فان قيل فهل كان يمكنه وجود تلك الحكم بدون هذه الاسباب؟ مش ممكن واحد يقول طب ما كان ممكن الحكم دي كانت توجد بدون وجود الايه؟ اسبابها. قال فهذا سؤال فاسد. ليه؟ قال فهو فرض، وهو فرض ايه هو السؤال الفاسد؟ وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. يعني ايه وجود الملزوم بدون اللازم؟ ايه الملزوم بدون اللازم؟ الملزوم اللي بيترتب عليه. واخد بالك؟ يعني ما تيجي تقول ايه نتيجي نطبق الكلام ده على اللي قلناه اللي هو خلق ابليس، ابليس لازم ولا ملزوم؟ وهو فرض وجود الملزوم بدون اللازم. اللازم ده خلق ابليس وخلق الشر، وجود الملزوم الحكم اللي ذكرناه دي كلها. فهذا سؤال فاسد. ايه هو السؤال الفاسد؟ ان نقرض ان توجد هذه النتائج والحكم بدون وجود لازمها، مش كده ولا لا؟ كفرض وجود الابن بدون الاب، فالاب ايه؟ لازم، والابن ملزوم، والحركه بدون المتحرك، فالمتحرك لازم والحركه ملزومه اللي ترتبت عليه، والتوبه بدون التائب، مش كده؟ نعم. قال فان قيل فاذا كانت هذه الاسباب مرابه لما تفضي اليه من الحكم، لا لذاتها، مرابة لا لذاتها ولكن لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ يعني الشر ده مكروه من كل الوجوه ولا ممكن يكون محبوب من كل وسيلة؟ واضح الكلام ولا لأ؟ واضح؟ يعني هذا الشر اللي قلنا عليه وخلق إبليس، هل هو احنا اتفقنا على انه ايه؟ مراد لا لذاته بل مراده لغيره. طب هل هو محبوب لدى الله سبحانه وتعالى من هذا الوجه لكونه سبب، ام هو مسخوط من جميع الوجوه ومكروه من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهين، هل تقصدون هذا الامر من جهه الرحم ام من جهه العقل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وهتفهم دلوقتي ايه مقصود. قال قيل هذا السؤال يرد على وجهين، احدهما من جهه الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهه افضائها الى محبوبه؟ يعني ربنا يحب هذا الامر لا لذاته ولكن لكونه، يريده لكونه وسيله، هل يحبه من هذا الوجه؟ وان كان يبغضها لذاتها. والثاني من جهه العقل، وهو انه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهه ايضا؟ فهذا سؤال له شأن. يعني انا ارضى بهذا الامر من تلك الجهه لكونه وسيله ولا برضه مش راضي عنه؟ لان لا ارضى الا عن ايه؟ عن مرضي الرب سبحانه وتعالى. نحن لا نرضى الا بمرضي الايه؟ الرب سبحانه. وده الكلام ده اللي هيجي لك بعد، يقول لك هو انت ترضى بالقضاء والقدر ولا لا؟ هل احنا مكلفين بالرضا بالقضاء ولا بالايمان بالقضاء والقدر؟ خدوا بالكم، احنا مؤمنين بالايه؟ مكلفين بالايمان بالقضاء والقدر. طب الرضا بقى بالقضاء والقدر، نقول الرضا بالقدر وبالقضاء، هل المقصود من حيث كونه من حيث كون قدر ربنا والله اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق لابد ترضى ولا من حيث الشيء اللي ايه منفكع مش كده ولا لا اللي هو المخلوق ذاته ارضى عن ابليس لكن ارضى عن خلق ابليس ارضى عن مشيئة الله لوجود ابليس ارضى عن علم الله بخلق ابليس ارضى عن كتابة الله في اللغة المحفوظ لخلق ابليس لكن ابليس ذاته مرضاه صح واضح فخلق الله ابليس ارضى عنه لكن المخلوق اللي هو ابليس ارضى عنه واضح الكلام ولا لا ده هيوضحه هنا علشان تبقى فاهم ولذلك واحد جات له اعاذ الله اياكم مصيبه هل يرضى بالمصيبه نفسها ولا يرضى بقضاء الله فيها انا برضى بقضاء الله اما المقضي فالمقضي نوعان نوع محبوب لله ارضى به ونوع من المقضي مبغوض لله لا ارضى به يبقى انا اما تيجي تقول لي الكلمه دي مجمله ترضى بالقضاء اقول لك ماذا تقصد بالقضاء إن كان قضاء الله سبحانه وتعالى الذي هو قضاءه فنحن نرضى به لكن المقضي المنفصل عن الله المخلوق فهذا منه ما هو محبوب لله أرضى عنه ومنه ما هو مبغوض وإلا لو لزمان الرضا بالمقضي لرضيت بفرعون ولا رضيت بأبي لهب ولا رضيت بإبليس ولا رضيت بالكفر ولا رضيت بكذا وهذا كفر والعياذ بالله الرضا بالكفر كفر واضح الكلام ولذلك يجوا العلماء عند قضية الرضا بالقضاء ويبدأ يقول لك حللها ما هيش تؤخذ كذا جملة واحدة لازم تطالب العلم تبقى فهمها واضح يا اخوانا ولا لا وبنكمل كلام الامام الشارح في هذا الامر فبيقول ايه سأل السؤال وقال هل هو من جهة الخالق ولا من جهة المخلوق اسمع بقى قال فإن هذا سؤال له شأن فعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم الشر يرجع إلى الإيه؟ إلى العدم صح صح صح تعبت نقفل على كده النهاردة؟ لا نقفل ونقف على السؤال ده قوله لو لغاية كده قوله ماشي فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخير خلق نفسا معينة النفس اللي خلقها دي كانت ممكن تكون شيرة وممكن تكون شريرة فالخلق في حد ذاته خلق الله للشيء في حد ذاته خذ بالك خير وإنما جاءه الشر من أن الله قد عدمه الخير ما ادالوش الخير فأرضى الخير الشر نفس الخير ده من عند الله عز وجل أما الشر فقد عدمه الله عز وجل عن ما ادالوش الايه الخير فأصبح شرا يبقى الشر عدم إعطاه الخير وعدم إمداد بهذا الخير فأصبح الشر أمر نسبي إضافي شر بالنسبة لمين فالأمر نفسه قد يكون شر بالنسبة لك خير بالنسبة لي صح ولا لا ولذلك على سبيل المثال قضية الشر والخير دي مسألة لا حتى مسألة الحلال والحرام تعال على الفلوس وقول القرش ده حلال أو حرام ما أقدرش أقول الفلوس دي حلال أو حرام حلال بالنسبة لمين وحرام بالنسبة لمين صح يعني في 100 جنيه الوقت ممكن تطلع المية جنيه دي حلال ولا حرام؟ ما اقدرش اقول دي فلوس خلقها الله صح ولا لا؟ لكن الفلوس دي حلال بالنسبة لمين وحرام بالنسبة لمين؟ لو انا خدتها من جيبك بدون اذنك بقت حرام بالنسبة لي لكن بالنسبة لك انت حلال فالمسألة نسبية اضافية مش كده ولا لا؟ صح؟ فشيء واحد خده من واحد ظلم بقى حرام بالنسبة لي طب نفس الكلام هتيجي العقوبة لما يأتي الشرع ويقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لما يجي يقيم الحاكم الشرع والحد هذا الأمر بالنسبة للمحدود شرع مؤلم لكن بالنسبة للفاعل خير ولكن في قصاص حياة اللي بيجي يقتص بيرفع الخير صح والعدل، لكن المقصوص منه أمر بالنسبة له بيقتل مش كده ولا لا؟ تبقى شر بالنسبة لمين وخير بالنسبة له واضحة؟ فبيقول هنا ايه؟ فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير يعني عدم عنه الخير، وأسباب الخير يعني وأسبابه يعني أسباب الخير المفضية إليه المفضية إلى الخير، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض، وجود المحض إن ربنا خلق فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة مش كده ولا لا؟ وجودها خير كانت، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعقل. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إيه؟ هماز مش كده ولا لا؟ الإنسان إيه؟ هماز وحارس. أصدق الأسماء إيه؟ حارس وهماز. لقيت كل الناس تحرص بتعمل وكل الناس بتهم هماز، وذلك أصدق الأسماء. وتيجي تسمي ده كريم ممكن يكون بخيل، ده تسميه عادل ممكن يكون ظالم. فالأسماء مش كده ولا لا؟ فالأسماء من الممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة. قال من أصدق الأسماء حارس وهمام مش كده ولا لا؟ لأن كل إنسان حارس وكل إنسان همام. فهنا بيقول إيه؟ يقول أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر ليه؟ بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، قضية الحرص والأمن، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مش كده ولا لا؟ قل فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحق لو تركت من التوفيق مش كده هرمت التوفيق. قال وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة. الحركة خير لكن لو روح المسجد يبقى خير، راح الخمارة مش كده ولا لا؟ تحرك وأمسك بالسيفين، إن ضرب الكفار في الجهاد في سبيل الله كالطاعة، ضرب المؤمنين شر، يبقى حركة في حد ذاتها خير، ولا تكون شرا إلا بالإيه؟ بالإضافة. وإنما تكون شرا زي ما قلت لك قضية المال، المال ده حلال ولا حرام بالنسبة لمين؟ لكن هو في ذات نفسه إيه اللي فيه؟ بتقدرش تقول عليه حرام، حرام ليه؟ مش كده؟ فقال وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حرام، والشر كل ظلم. ليه؟ وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، يبقى أي حركة لو وضعت في موضعها هتبقى خير، وضعت في غير موضعها تبقى شر لأنها ظلم مش كده؟ فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. واضح الكلام ولا لأ؟ بديك بالمقدمة عشان تفهم الإجابة على السؤال. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، مع أنها عقوبة، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به، المحل اللي حلت فيه شر قطعت ايد واحد شر بالنسبة، لكن بالنسبة لتطبيق الحد خير مش كده ولا لا؟ يبقى العقوبة في موضعها الذي وضعت فيه في محلها الشرعي خير في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت فيه لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، ربنا ما خلقش شر من كل الاعتبارات والوجوه لا، فإن حكمته تأبى ذلك. شر خالص لا، الشر الخالص ليس في خلق الله. واضح الكلام؟ فشوف بيقولي قال فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا أن يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليه. عرفت بقى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فليس في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله الشر، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه، وإنما الشر في المفعول المنفصل عنه. وهذا المفعول المنفصل قد يكون في وجوه أخرى خير، وإنما التصرفات التي تجعل البعض يترك الوجوه الخيرة ويأخذ بالوجوه والنفوس الشريرة نفسها كانت مؤهلة للأمرين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وأوضح لهم وأنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح كل شيء، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش كده ولا لا؟ وأقام عليه وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا بيقول ايه؟ فإنه سبحانه فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. لأن لماذا كان هذا شر؟ لأنه لم ينتسب إليه، لأنه ليس إليه فلم ينتسب إلى الله، لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله، فتأمل هذا الكلام، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. كيف بقى انقطعت النسبة إلى الله؟ يوضح لك. قال فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، يعني هل الشرور الموجودة انقطعت؟ احنا قلنا ايه؟ لم يكن شرا إلا لانقطاعه عن الله ولم ينسب إلى الله. نقول أبدا، ما هو نسب إلى الله شر خلقا ومشيئة. قال هو من هذه الجهة ليس بشر، من ناحية مشيئة ربنا لخلقه وخلقه تبعا للمشيئة، هذا ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، المنسوب إلى الله إيه؟ وجوده اللي هو تبع شاء وخلق، يبقى الوجود، وهو من هذه الجهة ليس بشر. أما الشر فقد جاء منين بقى؟ فاكرين أول الكلام قلنا الشر إيه؟ يرجع إلى العدم، مش كده؟ قال لك إيه؟ فإن وجوده، وجود الشيء هو المنسوب إلى الله، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، العدم ليس بشيء عشان ربنا لم يعطيه الخير، فعدم الإعطاء عدم، فكيف ننسب إلى الله العدم؟ مش كده ولا لأ؟ فالعدم ليس بشيء، مش كده ولا لأ؟ ولا العدم شيء؟ قول نعم، الله أعطاه الشر، فين؟ أعطاه الشر إزاي؟ نعم؟ ما هو فيش حاجة في الكون هتقع بدون مشيئته، بس المشيئة شاء الله أن يقع الشر، بس وقع منين؟ من فعل العبد نفسه حينما تحرك، فلما تحرك ها؟ حركت نفسك إلى الشر، كان من الممكن أن أتحرك إلى الخير. هتقولي طب ما الشر وقع من خلق الله، هنقول كيف؟ هنقول لأن الذي أراد أن يفعل الشر فعله، بماذا؟ بقدرة وبإرادة، إرادته هو أراد وجزم وعنده القدرة. من الذي أعطاه القدرة وخلقها في الله؟ من الذي خلق إرادتها؟ الله. فالله ينسب إليه الشر خلقا من هذه الجهة، فهو خالق إرادة العبد التامة الجازمة والقدرة التامة، فما خرج منهما كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ قول. وضمن القول ذلك أن الله سبحانه قال فعلت ذلك عاقبت. نعم. أكمل الكلام عشان ربما يكون في عندك حاجة هنجاوبها في وسط الكلام. واضح؟ شوف. قيل فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، المنسوب إلى مين؟ الى الله وجود الخلق الشيء اللي هو شاءه فخلقه وهو من هذه الجهة ليس بشيء بشر، والشر الذي فيه من عدم إيداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، فجاءه الشر من عدم الخير. فاحنا قلنا ما خلي بالك ما أنا الأخ اللي بيتكلم ما فهمش قضية إن الشر نسبي إضافي، أما الخير فهو الأساس، والشر هو عدم الخير فقط. الشر هو عدم ايه الخير، والا فان وضع الشيء في غير موضعه انت مش هتيجي على شيء ويقول هذا الشيء شر، لا ده الشر بالنسبه لايه، ده اللي كنا بنتكلم عليه، الشر نسبي اضافي. فقلنا وضع الشيء في غير موضعه هو ده الشر وهو ده الظلم، فالخير خلقه خير، فالعين نفسها كان خير وارادته خير وقدرته خير، كل ما خلقه الله فيه كان خيرا، ولكن قضية أن عدمه الله سبحانه وتعالى أن يفعل الخير ففعل هو الإيه؟ الشر. نكمل. قال فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة، ركز بقى، الإيجاد والإعداد والإمداد. إيجاد اللي هو الخلق أو زاده، الإعداد أنه أعدته مستعدا، الإعداد يعني الاستعداد، يستأكل إنسان مستعد لعمل الخير وهديناه النجدين، واضح كلمة الإعداد، والإمداد هو التوفيق إنه يمده، واضح؟ طالت إيجاده هذا خير أنه أوجده خير وهو إلى الله الخير، لأنه الخير كله بيديه، وكذلك إعداد وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل وانما الى ضده اللي هو الى، وهو الخير بيده الخير، حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل اللي هو مين؟ الله عز وجل، وانما اليه الى الفاعل ضده، ضد الشر اللي هو الايه؟ الخير، والخير بيديك. واضح واضح الجمله دي في الاول ولا لا؟ عشان بس تبقوا فاهمين الجمله هقولها تاني. قال فاذا اردت مزيد ايضاح لذلك فاعلم ان اسباب الخير ثلاثه، الايجاد والاعداد والامداد. فايجاد هذا خير وهو الى الله، واضح الكلام ده كويس، وكذلك اعداد امداده برضو الى الله، فاذا لم يحدث فيه اعداد ولا امداد، طبعا قضية الإعداد دي يعني مش مضبوطة كتركيب، لأنه فإذا لم يحدث لازم يكون حدث في الإعداد، لأن الله عز وجل بالنسبة للمخلوق أعده وأعطاه الاستعداد للخير وللشر، واضحة؟ يبقى قضية الإيه؟ في الإمداد. فقال حصل في، فإذا لم يحدث فيه الإعداد ولا الإمداد نقول حصل فيه الشر بسبب هذا العدم، لأنه لم يعطيه لم يعطيه، لم يعطيه يبقى اعتبر يبقى الامر ما ادالوش فحصل الشر، وضحت الكلام؟ فهو ما ادالوش هنا الشر، لا ده منع الخير فجاءه الشر، وضحت؟ قال حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل وهو الله، وانما الى الفاعل ايه؟ الضد اللي هو الايه؟ الخير، اللي هو ضد الشر اللي هو الايه؟ الخير. واضحه كده ولا لسه مش واضحه؟ واضحه؟ بتهز راسه كويس. فإن قيل هل أمده إذ أوجده؟ واحد يقول طب ما هو ما دام أوجده يا ريته كان أمد. قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، ما اقتضت حكمته هذا، وإنما اقتضت حكمته إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل سؤال ثاني فهل أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده الذي اورد السؤال ان التسويه بين الموجودات ابلغ في الحكمه، وهذا عيب الجهل، بل الحكمه كل الحكمه في هذا التفاوت العظيم الذي بين الاشياء. قد يقول قائل ده الفرجع البصر هل ترى من فطور؟ مش قال ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ من تفاوت. قال لك في خلق الرحمن، في الخلق مش في الامداد، وضحت الكلام؟ ما ترى في خلق الرحمن، وشوف اجيبه ليه، فهل يتمثل الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد. ليه؟ قال اظن مورده ان التسوية بين الموجودات ابلغ في الحكمة، وهذا عيب الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الاشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت انما وقع بامور عدمية لم يتعلق بها الخلق، هي الامداد فلم يمد، ولكن الخلق النحلة ليس في خلقها تفاوت، النملة ليس في خلقها، كل شيء في الكون ما طرأ في خلق الرحمن من تحت الكف خلقه ليس فيه، وإنما جاءه الشر من ايه؟ من عدم الإمداد بالخير. واضح؟ قال والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. طبعا في أسئلة من الممكن انك تفضل هنا تصر عليها، ودي بقى أسرار ربنا اللي ما يقدرش المخلوق انه يدخل فيها، حكم خلق، طب لماذا ما خلق، لماذا لم يعطي كل انسان هدى، لماذا لم، وانما هدى هداية التبيين، لكن التوفيق وفق هذا وحرم هذا لحكم عظيمة لا يدعي مخلوق انه يحيط بها ولا جبريل نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال الامام ابن القيم هنا وينقل عنه الشارح: فان اعطاك عليك هذا اصبح امر عويص ولم تفهم حق الفهم، فراجع قول القائل: اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. ما دام الامر اصبح عندك ما قدرتش تفهم هذا الكلام فانت غير مؤهل لفهمه، فمش مشكله. ليه؟ لان الخلق يتفاوتون كما يتفاوتون في التوفيق، في الامداد بالتوفيق يتفاوتون كذلك في امدادهم بالايه؟ بالفهم والعلم والدراسه. واضح الكلام؟ فان قيل، وعندي فان قيل دي اقعد بقى، لان احنا كده خلاص عايزين تشربوا قهوه، مش كده؟ نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى يا اخوانا. انا عارف الاسئله دي كلها تكون خاصه بالموضوع، لو خاصه بالموضوع مش هجاوب فعلا. ليه بقى؟ اخ بس بيقول لي: بارك الله في عمرك، جزاك الله خيرا وطهر الله قلبك واياك. قال الشيخ صالح، قال الشيخ: الحكمة هي السنة. يا اتيتنا بمعضلة. والله مش الشيخ صالح اللي قال الشيخ، ده السلف اللي قال الحكمة هي السنة. الشيخ صالح فوق دماغنا من فوق، بس هذه ليست مقولة، دي مقولة مين؟ ايه؟ ومن قبل الشافعي، مقولة السلف، مش كده ولا لا؟ ولكن بقول لك ايه؟ الآية بتقول ايه؟ يعلمهم الكتاب والايه؟ والحكمة، الحكمة السنة. الحكمة بقى ليه؟ شوفوا الآية بتقول ايه؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر له، أن دي بيقال عليها في الإعراب أن الايه؟ المفسرة. أن يشكر لله، الحكمة محلها شكر الله. والشكر يكون بالايه؟ بالاعتقاد واللسان والجوارح، مش كده ولا لا؟ اعملوا اهل داوود شكر. يبقى تطبيق الكتاب هو الحكمه، العمل بالاحكام هي الحكمه، واعظم من عمل بالقران وبينه وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنته هي الحكمه. لا، يبقى ما خرجتش عن قضيه الحكمه وضع الشيء في غير ايه؟ موضوعه. والا والقران لما يقول ولقد اتينا لقمان الحكمه، الحكمه بمعنى السنه، هو لقمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ ولما يقول يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، المقصود الحكمه الايه؟ العمل بشرع الله عز وجل، العلم، وان يترجم الى ايه؟ خدوا بالك، الى عمل. والسنه هي تطبيق للقران الكريم. واضح الكلام؟ فالسنة هي الحكمة، لأنها إيه؟ تفسير وتبيين عملي لكتاب الله تبارك وتعالى. هو ده التحليل العلمي لها، ومستخرج من كلام سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. فالمسألة احنا ما خالفناش هنا الشيخ صالح قال الشيخ، ولا خالفنا العلماء الذين قالوا إن الحكمة هي السنة. طب احنا نكتفي النهارده باذن الله تعالى، ونجيب على الاسئله دي باذن الله وعد الدرس القادم ان شاء الله تعالى. اللي بيدك قولي لي بقى اللي هو ايه